أنا عندي سؤال سهل قوي وبرضه صعب قوي. ساعات كتير بسمع دروس عن حب ربنا والكلام بيكون جميل، بس بحسه أحيانا مش واقعي، لدرجة أني ساعات بقول ده كلام دروس والحقيقة عمرها ما هتكون كده. وفي نفس الوقت لما بسمع سيرة النبي والصحابة أو حتى بعض الناس الصالحين المعاصرين لينا، بحس أنه مش مجرد كلام، وأن فعلا في ناس بتحب ربنا الحب ده. السؤال بقى، إزاي أحب ربنا قوي كده؟ السؤال ده على قد ما هو بسيط على قد ما هو عميق جدا، والإجابة بتاعته كلمتين: اعرف ربك. هنا بقى السؤال، طيب أعرفه إزاي؟ أول طريقة لازم تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بيها إن أنت تعرف ربنا من كلامه ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن أنت تمسك المصحف تقرأ القرآن بنية إن أنت بتتعرف عليه، بتقرب، بتبني علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها صدقوني إن أنت تقرأ بالنية دي هتلاقي استطعام وحلاوة غير عادية، قراءة تانية خالص غير القراءة اللي انت بتقرأها في الطبيعي عشان تحصل الثواب. طبعا ان انت تكون بتقرأ عشان خاطر يكون مثلا ليك اجر وتحصل الثواب ده شيء جميل جدا جدا، ولكن ان انت تكون قاعد بتقرأ وتعلم ان اللي قال هذا الكلام الله، ودي رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليك، وبتتعرف على الله عز وجل من خلال الكلام بتاعه، لا دي حلاوة تانية، دي حلاوة تانية تانية. تعالوا كده نتجول في بعض كلام الله، وأنا عايزك بس تفرغ قلبك إن أنت بتتعرف على الله. أنا مفيش تقريبا حاجة هقولها دلوقتي أنت مش عارفها، مفيش، بس أنا عايزك تبقى مركز في إن أنا بتعرف، إن أنا بشوف، إن أنا بفهم، إن أنا بعرف ربنا سبحانه وتعالى أكتر. يعني الله عز وجل يقول إيه؟ قل اللهم مالك الملك. مالك الملك، احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن مسألة مالك الملك، ان الملك بيحتاج ملك، وان الملك بيحتاج مالك. الله عز وجل مالك الملك، له الملك والملك التام. قل اللهم مالك الملك، وبعدين تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تعال كده اسمع الآيات وتخيل الله عز وجل مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، يعني من يشاء طبعا بعلمه وبحكمته، بس من يشاء، إذا شاء أعطى لحد إيه؟ ملك. أنا بس عايزكم تتخيلوا يا جماعة، لو أنا جيت دلوقتي بكلمكم عن واحد من أحد الناس وبقولك والله ده فلان عنده مثلا سواق، ولما مثلا وصل لسن معين قال له بص أنت تعبت معايا قوي، خد 1,000,000 جنيه وخد العربية دي هدية، خد 1,000,000 ريال وخد العربية دي هدية. طبعا ايه على طول يعني ده مش الطبيعي، يعني ده مش طبيعي خالص، يعني ده حاجة كده يعني نادرة جدا جدا، ده لو كانت بتحصل اصلا، ولكن ايا كان لو حصلت طبعا حاجة كبيرة. تعال بقى تخيل وبص على الحكام عامة، لو حد داس على طرف ممكن يهدد حكمه ويبقى حاكم، او دولتين جنب بعض مثلا، والدولة الدولة منهم نفوذها بيزيد جدا جدا، تلاقي التاني يقلق من غير حاجة، من غير ما يجي عليه بس يقلق. ليه؟ لا عشان خاطر محدش يبقى قوي اقوى مني، او يظهر ان هو يعني عنتر اكتر. ده بيحصل، ده بيحصل. انسى بقى الموضوع ده كله، ولله المثل الاعلى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. خليك انت ملك، وخليك انت ملك، وخليك انت ملك، وخد انت الملك ده، وخد انت الملك ده، وخد انت الملك ده. يؤتي الملك من يشاء، من انتوا بس متخيلين، انت متخيل قدرة، كمال القدرة، كمال كمال، تؤتي الملك من تشاء وايه وتنزع. ملك، طيب عنده جيش، عنده حكومة، عنده أجهزة مخابرات وأجهزة أمن دولة كل حاجة مستتبة وكل حاجة. ينزع من خلاص. طيب إزاي ده كل الأسباب كانت ما الله عز وجل قضى وقدر ونزع الملك منه بكل. لازم تبقى فاهم ده، تبقى فاهم ده. لما تفهم ده هتتعامل مع الله عز وجل بشكل مختلف. لما تيجي تطلب منه طلب مش تقول ايه يا رب يا رب يا رب اشفيني من المرض الفلاني، وكأنك كده جوه قلبك يعني ان حد يشفى من المرض ده شيء يعني كبير جدا جدا وبعيد جدا جدا، صعب يا عم صعب. ايه انت مش عارف ربنا؟ ده ربنا بيؤتي الملك وبينزع الملك، ما يشفيش فلان ولا فلان. سهلة بسيطة، اعرف انت بس ربنا، اعرف ربنا، هتلاقي الوضع مختلف. ان انت تفهم ان يعني ولا حاجة اللي انت بتطلبه ده ولا حاجة. يؤتي الملك وينزع الملك مما يشاء ويعز من يشاء. طب يعزه بايه؟ باسباب العز وبتاع، صحيح، وممكن من غير اسباب عز. يعني احيانا احيانا تلاقي حد متواضع جدا، صوته واطي، ممكن يكون حياته متواضعة بل أقرب للفقر، واحتمال يكون كفيف كمان، تمام، واحتمال يكون تعليمه مش عالي قوي، حاجات كتير بقى جدا. وده يمشي في الشارع يقلب الدنيا، يقلب الدنيا. يعني اللي يسمع عن الشيخ كشك، الشيخ كشك ربنا سبحانه وتعالى يعني أعزه بإيه؟ يعني افتكر كده، كان عنده إيه؟ كان عنده جيش، كان عنده شرطة، كان عنده فلوس، كان عنده سلطة، كان عنده إيه؟ كان قريب من ربنا، ده كان كفيف، ربنا يا رب يرحمه، كان كفيف. ومع ذلك ربنا عزه رغم كل الاضطهاد، عزه حي إن هو مرفوع بين الناس جداً، وعزه ميت لما مات وهو ساجد. فكل واحد كان بيتهمه بحاجة وبيتهمه بدينه اتخرس. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى كتب له انه هو يموت ساجد. معقول يعني هيموت ساجد وهو رجل غير صالح وكان بيتقال عليه كلام وحش جدا من اعدائه، او بمعنى اصح من اعداء الدين، اعداء الفكر الاسلامي. طيب سبحان الله، مين اللي عزه بالشكل ده؟ ربنا. ويعز من يشاء ويذل من يشاء. يبقى حد عنده كل أدوات السلطان والسلطة والعلو وذليل. بالمناسبة ذليل بين الناس وذليل في نفسه، هو حاسس بانكسار. ممكن يكون عنده فلوس، ممكن يكون مشهور، بس عشان خاطر يبقى مشهور وعنده فلوس وبالشكل ده لازم يهزأ نفسه، لازم يطلع اعتذر، يمسخر نفسه قدام الناس عشان ده يضحك عليه شوية وده يعمل معرفش ايه وده. ذل نفسه بنفسه ويذل من يشاء. الله عز وجل يذل من يشاء. سبحان الله، بيدك الخير، الخير بيد الله وهو على كل شيء قدير، يعطي ده يعطي ده يعطي ده، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فشوف واسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، هتلاقي حاجة تانية خالص، هتلاقي كلام يعرفك مين ربنا سبحانه وتعالى. طيب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كلنا عارفينها، انما تعالى اقراها كده بنيه ان انت بتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني انا لو توكلت على الله عز وجل هو حسبه، يعني ايه؟ يعني كافي، شكرا. يعني لما نيجي نسمع قران كده الشيخ يفضل يسمع يسمع يسمع وفي الاخر كده يقول لك ايه؟ حسبك. يعني ايه؟ يعني خلاص الموضوع انتهى. يعني ولله المثل الاعلى، انت لما تتوكل على الله ايه اللي بيحصل؟ حسبك، خلاص. يعني ايه؟ يعني خلاص. نفسك في ايه؟ يعني خايف من ايه؟ ايه اللي عندك حاصل؟ خلاص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اسمع قول الله عز وجل يعلم السر واخفى. السر اللي بين اتنين. يعني لما انا اقول لحد حاجه ويبقى انا وهو بس اللي عارفينها ده سر، فده كده حاجه بيني وبينه. طيب ايه اللي اخفى من السر؟ اللي بيني وبين نفسي. طب ربنا سبحانه وتعالى يعلم ايه؟ يعلم السر اللي بينك وبين حد ومحدش يعرفه خالص، الله عز وجل يعرفه، يعلمه جل في علاه. طيب اللي انا ما قلتوش لحد وكتمه في قلبي وكتمه في نفسي ومش عارف انطق بيه، وجع جوايا او حزن او فرحة او اي شيء كتمه جوايا، حد يعلمه؟ اه الله عز وجل يعلم السر واخفى. فلما تيجي تقرأ الآية ان الله عز وجل يعلم السر واخفى وما يتوكل على الله فهو حسبه، انت بتتعرف على حد. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، اقراها بنية ان انت بتعرف مين ربنا سبحانه وتعالى. طيب الاكل من ربنا والشرب من ربنا، طيب والدك ووالدتك من ربنا، طب اجهزة جسمك من ربنا، طب الفلوس من ربنا، طب الصحة من ربنا، طب زوجتك واولادك من ربنا، طيب صلاح ابنك من ربنا، طب شقتك ومسكنك من ربنا، طيب كذا طب كذا، كل وما بكم من نعمة، من نعمة فمن الله. لما تيجي تقرأ الآية دي انت بعد ما تقرأها تبص حواليك كده، كل ده من ربنا، كل ده من ربنا، كل ده من ربنا. فشاكك بقى ليه؟ يعني بخلان ليه؟ ده يعني وما بكم من نعمة فمن الله، شاك يعني ايه اللي مخليك متردد مش عايز تطلع ليه؟ الله ده كل اللي عندك منه، يعني خايف ما يبقاش عندك، ما هو هيديك تاني. اتعرف على الله عز وجل، اتعرف على الله عز وجل من كلامه، هتلاقي حاجة تانية. لا طيب آية تانية كلنا حافظينها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي حي. جماعة فاهمين دي يعني ايه؟ الله عز وجل الحي، الحي مش هيموت، حي القيوم، قائم على شأن كل حد، قائم على شأن كل كائن، قائم على الدنيا كلها، على الكون بالكامل، عشان يسير الكون ويدبر أمر الكون، إن مصلحة فلان تحصل ومصلحة فلان تحصل ومصلحة فلان تحصل. فأنت ما تخافش، الله لا إله إلا هو، فما ينفعش تتوجه لحد تاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تيجي ممكن لو واحد اعتمد على حد ولا حاجة يوم مسك تليفونه ويتصل بيه ما يلاقيهوش، أصله دخل ينام أو انشغل في حاجة، أو من كتر ما هو ماشي ومقطع الدنيا يعني في خدمة فلان الفلاني اللي بيتصل بيه ده تعب، فبيريح شوية كده بياخد سنة. طب الله جل في علاه إطلاقا لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب إيه اللي عنده؟ له ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة، كل حاجة ملك لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى تروح لمين؟ تروح لربنا سبحانه وتعالى. إلى آخر الآيات أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى بجد، امسك المصحف وافتح كتاب الله عز وجل واقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هتعرف مين ربنا سبحانه وتعالى، وهتشوف جماله وجلاله وإحسانه وإكرامه، وهتحبه لما تعرفه. تاني حاجة تعرف بيها ربنا سبحانه وتعالى أحكام ربنا، تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بأحكام ربنا، بأحكام الشريعة. وبرضه تعالى نتجول كده بين 3-4 أحكام وقول لي عرفت إيه، يعني واحدة واحدة كده. لما تعلم إن الله جل في علاه يحرم إن حد يبيع على بيع أخيه، يعني أنا دلوقتي واقف في المحل بتاعي فببيع شيء معين، فبقول لواحد ده بألف جنيه وده مميزاته كذا وعيوبه كذا، ويعني حضرتك لو خدته دي فرصة وبتاع. فدخل صاحب المحل اللي جنبي فقال لي ايه ده انت بتبيعه بألف جنيه؟ يا عم تعال، قال الزبون يعني تمام، قال تعالى انا هديهولك بتسعمية. حرام حرام، ما ينفعش. طب ليه حرام؟ ما ينفعش يبيع على بيعي، انا ببيع دلوقتي الواحد، ما ينفعش يبيع على بيعي، ما ينفعش. طبعا انا ببيع بسعر عادي معروف في السوق، في عدل في كل حاجة، والراجل اللي قدامي عايز يشتري ودي سلعة يعني متاح ان حد يشتريها وحد يتنازل عنها عشان بس ما حدش يقعد ايه. طب انا عارف في ناس اللي هتقولك ايه، طب افرض بقى الراجل ده كان بيستغل، عشان بس المواضيع دي مش اللي احنا بنتكلم فيها، بس انا بتكلم في ايه، انا ببيع دلوقتي، فعش تيجي تعمل كده. طب يعني اخلاقيا ده غلط صح؟ لا لا، حرام حرام حرام يأثم، حرام يأثم. يعني الموضوع ده يتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، انتوا متخيلين؟ طب خليني اقول لك حكم تاني. اتنين قاعدين مع بعض وبيتكلموا، فجاء واحد تالت، فبقوا تلاتة، تمام؟ فبيتكلموا التلاتة، فانا عايز اقول سر الواحد ومش عايز التالت يسمع، ينفع ان انا اقول له هم جاي في ودانه كده ومتقل له، او جاي قربت منه قوي قلت له الحاجه اللي مش كده يعني، تمام؟ ايه لا يحصل يعني التالت اخباره ايه؟ اتحرج شويه وممكن يزعل. طيب ده بقى كان يجوز؟ حرام. ايه ده حرام؟ حرام حرام حرام، يعني مش مكروه، حرام مش ما يصحش، حرام حرام ان انا ونادي واحد واحنا ثلاثة. طب لو جاء واحد رابع خلاص عادي ممكن اعمل كده. ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول لك لان ذلك يحزنه. واخدين بالكم يا جماعه حرام ليه؟ حرام عشان خاطر ما يحزنش. يا ايه ده بجد؟ بجد يعني ما ينفعش ان انت تبقى سبب ان حد يحزن. في حاجات لو عملتها وحد بجد يعني ممكن يحزن بسبب ده يبقى حرام. انتوا متخيلين؟ واحد خطب واحدة خطبها، فبعد كده جاء واحد تاني يعلم ان هي مخطوبة بس فرصته احسن بكتير جدا عشان ظروفه وحاجات كتير جدا، فجاء خطبها. ده ايه؟ حرام حرام. ما ينفعش واحد يخطب على خطبة اخيه، حرام ما ينفعش. الله، تيجي تبص مثلا على الدين، الله عز وجل نزل في القرآن، يعني انت عندك في القرآن صفحة كاملة كاملة من أولها لآخرها بتقول لك لما تدي حد فلوس تكتب الدين إزاي. ليه؟ حفظا للحقوق. الله، يعني الدين جاي عشان خاطر يحفظ الحقوق كمان؟ طبعا حاجات كتير والتوحيد، إنما الأساس هو التوحيد، إنما حاجات تانية كتير عشان خاطر الحياة تستقيم. شوف بقى لما الشرع يكون بيقول لك تفاصيل تفاصيل تكتب الدين إزاي، تكتب الدين ازاي وتجيب الشاهد لازم لازم. طب ينفع ان انت مثلا ما تكتبوش؟ ينفع ان انت ما تكتبوش، بس ما تزعلش بقى لما يعني حقك ما يرجعش او يتاكل عليك. ليه؟ لان الدين قال لك ازاي تضمن حقك. فتبص كده على الاحكام، حاجه غايه في الروعه، غايه في الروعه. انتوا عارفين، هقول لكم حاجه عجيبه جدا. لو دلوقتي واحد عنده غنم، يعني راجل عنده غنم، عنده 20 غنمة فيهم زكاة؟ لا. طيب واحد جاره عنده 20 كمان فيهم زكاة؟ لا. بس الاتنين دول جايبين يعني حظيرة واحدة وحطين العشرين ده، حطين ده حطت العشرين وده حطت العشرين فبقوا 40، تمام؟ وحطينهم جوه في الحظيرة دي وبعد وجايبين راعي بياخد الأربعين مع بعض، يروحوا ياكلوا ويشربوا ويرجعوا، يعني كل حاجة موجودين مع بعض، المأكل والمشرب والمبيت والفحل كل حاجة يعني مع بعض. طيب الأربعين فيهم زكاة بهيمة الأنعام، يعني لو 40 خروف فيهم قد إيه؟ واحد بس. طيب هنا زكاة بهيمة الأنعام هنعمل فيها إيه؟ هيطلعوها ولا مش هيطلعوها؟ ده معهوش العشرين وده معهوش العشرين، ومفترض ان هي هتبدأ من 40، ها هيطلعوا ولا مش هيطلعوا؟ هيطلعوا. طب ليه هيطلعوا؟ الشرع بيقولك ايه؟ لو انت عندك 20 لوحدك، تمام، لو انت عندك 20 لوحدك واللي قدامك وجارك عنده 20 لوحده خلاص، انما لو انتوا مجمعينهم في حتة واحدة، تمام، جمعتهم في حتة واحدة لهم نفس المأكل والمشرب والمبيت وكل حاجة مع بعض، تمام، مجمعينهم، ايه اللي هيحصل؟ الفقير وهو ماشي هيبص هيلاقي مجموعة خرفان كتير، بيبص يعدهم كده يلاقيهم ايه؟ عدوا النصاب، دول اكتر من 40، 40 او اكتر، وبناء عليه يتعلق قلبه ان انا لي حق هنا، انا لي حق هنا. فطالما جمعتوهم وقت اخراج الزكاة ما ينفعش تفرقوهم. تقول لك لا والله انا ليه 20 لوحدي وهو له 20 لوحده، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما ينفعش، لا تفرقوا بين مجتمع ولا تجمعوا بين مفرق، خشية الصدقة اللي هي الزكاة. انتوا خدين بالكم، ده حرام عشان ما يزعلش، وده حرام عشان خطر عينه. ان انت تاكل في انية الذهب والفضة ده حرام بسبب ايه؟ عشان خاطر الفقير مش لاقي ياكل وانت بتاكل بمعلقة ذهب وشوكة فضة وصينية الحاجة اللي احنا بنمسك منها دي، معرفش ايه الايد بتاعتها ذهب، وده مطلي ايه، وده بيعمل ايه، وهو مش لاقي ياكل. ما ينفعش، حرام. الشاهد ان انت لما تبص على الاحكام، لا، اللي عمل الاحكام دي حكيم عليم رحيم بالناس. انتوا لما تبصوا على احكام المواريث تنبهر تنبهر، مستحيل مستحيل يكون اللي عمل المواريث بني ادم، مستحيل، ما ينفعش. اللي قسم القسمة دي اكيد مش بني ادم، بالفعل هو الله. ان ده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد، والحقوق ايه؟ محسوبة بشكل عجيب، في اعتبار يعني لمسألة المسؤوليات اللي بعد كده الشخص اللي بيورث ده، المسؤوليات بتاعته بعد ما يورث في اعتبار للنقطة دي، ده عنده مسؤوليات أكتر من ده، فده يورث أكتر من ده. إن كل ما كان الشخص قريب أكتر من اللي مات، كل ما كان له حق أكبر، كل ما كان الجيل الوارث بيستقبل حياة عادة أطول، تلاقيه بياخد فلوس أكتر أو حقه أكبر. عشان خاطر كده فكرة ان بعض الناس يقولك ايه، اصل الرجل بياخد قد الست في الاسلام مرتين، ما فيش حاجة اسمها كده. مين قال كده اطلاقا؟ هي حالات معينة اللي الرجل فيها بياخد قد الست مرتين، انما غير كده كتير جدا ان الست بتاخد اكتر من الرجل. يعني لو واحد مات وعنده زوجة وبنتين واب، بنتينه تمام، كل واحدة فيهم هتاخد اكتر من الاب. طب ما هو الاب ده ذكر، بنته دي ما هي بنت تمام، ما خدت اكتر منه ليه؟ تمام. بالمناسبه طب والزوجه دي والبنت، ما هو دي انثى ودي انثى، انما دي خدت اكتر من دي، البنت اخدت اكتر ليه؟ عشان خاطر هتستقبل حياه اطول عاده، ان هي الجيل اللي بعديه، فعاده ان هي هتستقبل حياه اطول. اللي انا عايز اقوله ايه، انه حكيم وعليم ورحيم قوي في احكامه، فلما تيجي تبص على الأحكام تعرف قد إيه الله جل في علاه كان رحيم بيك. الله عز وجل كان حكيم، كان بيدبر لك إن أنت تعيش حياة مستقيمة في الدنيا، وكمان تعيش أخلاقيا سليم وفي الخير وعلى الصراط المستقيم، فلما تلتزم بده تبقى كمان في الجنة في الآخرة. فلو بصيت على الأحكام بهذه العين هتحب ربنا سبحانه وتعالى، وهتحبه حب غير عادي كمان. تالت حاجة تعرف بيها ربنا سبحانه وتعالى النظر في آلائه وآياته ومخلوقاته. انت لما تمشي في الشارع كده، لما تمشي في طريق مفتوح، لما تمشي على البحر، بص حواليك، بص حواليك، كل الحاجات دي الله جل في علاه خلقها. انت تأمل بس مدى جمال الوردة، والله العظيم امسك وردة كده وقعد بص على تفاصيلها، الله ايه ده، بص الورقة وبص العروق اللي في الورقة، هتلاقي حاجات والله ينخلع قلبك، ان ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. مرة كنت ماشي في الشارع، وكنت ماشي جنب فيلا، والفيلا واضح ان مزروع فيها فل، فوانا ماشي كده بجد متعملين، فوانا ماشي كده قلت في نفسي يعني ايه الجمال ده، يعني خلق لنا الورد والعطور الجميلة دي عشان خاطر نستمتع. برضو من ناحية تانية في نحلة هتشم الريحة فتروح تتغذى على الرحيق، انتوا واخدين بالكوا اصلا يعني ايه نحلة تتغذى على رحيق عشان تنزل لنا عسل في النهاية؟ شيء عجيب جدا، مخلوقات غير عادية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم أفلا تبصرون. بص كده، بص على إيدك، بص على إيدك وشوف العروق، شوف الشعرة خارجة من إيه، شوف قلبك اللي شغال، عينيك اللي بتتحرك، عندك طفل صغير بص عليه وتفرج عليه، والله آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربك بيقولك إيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، هي دي ان انت وانت ماشي تدبر في مخلوقات الله عز وجل، المخلوق ده وده وده وده وده، بص للبحر ما تقولش ياه ده شكله جميل قوي، لا قول سبحان الله، ايه العظمة دي؟ ده مخلوق من مخلوقات الله، وفي عالم تحت، عالم البحار وأسماك وتواصل بينهم. مين اللي خلق كل ده؟ الله. تبص على الجبال، مين اللي أنشأ هذا ونصبه؟ الله. البني أدمين، شوف التنوع بين أشكال الناس. ساعات اتنين، يعني واحد يشوف اتنين توأم، أول ما يبص عليهم توأم كده يقولك يا سبحان الله، شوف شبه بعض إزاي. أنا عايز أقولك بقى، وأعجب من هذا الأمر، شوف التنوع بين الناس، كل دي أشكال وما خلصتش. اللي أنا عايز أقوله، عايز تعرف ربنا برضو بجد، بص على مخلوقات الله عز وجل وتدبر وتعقل، هتلاقي نفسك بتثبت أنه لا إله إلا الله، بتثبت عظمة الله، بتثبت أن بالفعل من غير ما تقرأ ولا كلمة أن الله عز وجل هو الجميل. وفي النهاية عايز أقول لك إن جملة اللي ذكرته هو أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فلو عايز بجد تحب ربنا سبحانه وتعالى، اعرفه، ولما تعرفه هتحبه. وصدقني عمرك ما هتعرف تستقيم على الطريق من غير ما تكون عارف ربنا سبحانه وتعالى وبتحب ربنا سبحانه وتعالى. ومش هتعرف تحبه حب صادق، حب قوي، إلا لو هو جل في علاه حبك. فلو حبك أنت هتعرف تحبه. عشان كده لازم تكون على الصراط المستقيم، لازم ترضي الله عز وجل، لازم تكون كما هو يحب، فيزرع بعدها في قلبك الحب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: سبحان من سبقت محبته لأحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما أعطاهم. ربك كريم، بس انت بس اعرفه واشتغل على نفسك واستقيم على الصراط المستقيم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.